وعندما يقول شخص أنها محرمة فلا بد من إبراز ما تشتمل عليه من الأضرار، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: هل السكوت عن المرض يعد قتلا للنفس بغير حق، أو يعد من الصبر كفعل نبي الله أيوب عليه السلام؟ وما الفرق بين السكوت الذي يؤدي إلى الموت وسكوت أيوب عليه السلام؟ الجواب: يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، كل أمره له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لغير المؤمن. والإنسان عندما يبتلى بشيء من البلوى قد يكون فيه تمحيص لذنوبه، وقد يكون فيه رفع لدرجاته، وعلى كل واحد من الأمرين، وأن الشخص لا يعلم عن الأمر المترتب على هذا الأمر الذي ابتلي به، لا يعلم عن الأمر المترتب عليه عند الله جل وعلا. فالمطلوب منه في هذا المقام أن يرضى أولا، وإذا لم ثم يصبر، وإذا لم يتمكن من الاتصاف بالرضا فإنه يصبر ويحتسب الأجر على الله جل وعلا. بينة، ولكنها قد تكون غير ملتزمة. الجواب: من قواعد الشريعة بناء الأحكام على الظنون، وبناء على هذه القاعدة قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا الشخص يكون مرضيا في ظاهر أمره، لأن باطن الأمر لا يعلم، باطن أمر هذا الشخص لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فبناء على حسن المظهر يبنى على قبوله على حسن الظن، على قاعدة العدل للمرأة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين ثربت يداك. فقد تكون المرأة متدينة ظاهرا وباطنا، وقد تكون متدينة في الظاهر ولكن عندها في الباطن انحراف يكون مثل ما عند الرجل أو أقل أو أكثر. فالمقصود هو أن الشخص يفعل الأسباب من ناحية التحري، فالمرأة تتحرى عن الرجل الذي يصلح لها، وذلك باستخدام الوسائل التي تبين صلاحيته، وكذلك الرجل يبحث عن الوسائل التي تستخدم لمعرفة صلاحية المرأة له، ويسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وبالله التوفيق. بالكتاب أي العقد، ولكن لم يدخل بها بعد، هل له في تلك الحالة أن يراها ويخلو بها دون وجود محرم؟ الجواب: إذا تقرر خطبة امرأة فله أن يراها، لكن له رؤية وجهها ويديها، وما عدا ذلك فلا، ولا يخلو بها. أما إذا عقد عليها فقد أصبحت زوجة له، فإذا أراد أن يخلو بها بعد العقد فهذا راجع إليه وإليها هي وإلى ولي أمرها، وبالله التوفيق. يقول: هل لبس ما يسمى بدبلة الخطوبة في اليد اليمنى ثم في اليسرى بعد الدخول، هل لذلك أصل في السنة؟ الجواب: هذا من الأمور التي فيها تشبه بالكفار، وتكون أيضا مصحوبة بشيء من الاعتقاد، ولهذا في أثناء الخطبة الرجل يلبس المرأة الخاتم، وهي أن هذا الزواج لا ينفك، وهذا اعتقاد باطل. فمن فعل ذلك بناء على هذا الاعتقاد أو بناء على التشبه بالكفار فإنه لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: ركائع عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز منع النسل بعد الوصول إلى سن معين بحجة أن الطب قد قال إن الإنجاب بعد هذا السن قد يسبب تشوهات في الجنين أو لكبر سن المرأة والخوف عليها من متاعب الحمل؟ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ولا يصح للشخص أن يوقف الإنجاب للأغراض التي وردت في السؤال، لأن هل تقع أو لا تقع. وعلى هذا الأساس فعلى الشخص أن يتقي الله جل وعلا، وقد قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أخذت قرضا من بنك ثم طلب مني أن أرده على أقساط، ولكن في مجموعها أكبر من القرض المأخوذ، هل هذا ربا؟ الجواب: مما يؤسف له أن كثيرا من المسلمين يتساهلون في أمور الربا، وقد قال الله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني من قبورهم، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. لا الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم في الإثم سواء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا السائل خليفة محمد من تعز اليمن، يقول: ما الحكم إذا أدرك المصلي في صلاة الجنازة تكبيرة واحدة أو تكبيرتين، هل يسلم مع الإمام ومع المصلين أم يكمل ما فات عليه؟ الجواب: من جاء والإمام يصلي على الجنازة وأدرك معه تكبيرة أو تكبيرتين، فإنما أدركه يعتبر هو أول صلاته، وبناء على ذلك فإذا سلم الإمام فإنه يأتي بما بقي من التكبيرات ثم يسلم وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه السائلة نون راء عين من اليمن تقول: امرأة لديها ذهب وجبت عليه الزكاة وليس لديها مال من أجل أن تزكي، فهل يحق لها أن تأخذ من مال زوجها أم ماذا تفعل؟ من ماله ما تدفعه زكاة عن هذا الذهب فليس في ذلك بأس، وإذا لم يعطها زوجها فإنها تبيع جزءا منه وتخرج زكاته، لأن الزكاة واجبة على الفور وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ما حكم تناول حبوب منع الدورة خلال شهر رمضان المبارك؟ تناول الحبوب بالنظر إلى منع الحيض هذا فيه مصلحة وفيه مفسدة، والمفسدة التي يشتمل عليها هو حدوث ارتباك في العادة عند المرأة، ويترتب على هذا الارتباك حصول خلل عليها من جهة صيامه رخص لها في الفطر وأباح وأوجب عليها القضاء وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: امرأة كانت تلبس الخمار وأمرها زوجها أن تلبس الهر، فيه شيء، لكن إذا كانت محرمة بالحج أو كانت محرمة بالحج فلا يجوز لها أن تلبس البرقع، وإنما تلبس الغطاء تغطي وجهها إذا كانت ترى الرجال الأجانب، يحمل ويوضع في عرفة لأن الحج عرفة، فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وهذه المسألة المسؤول عنها ليست مسألة مستقبلة، وإن جد إلا هذا البنك فلا مانع من ذلك، لأنك تضعها لحفظها والأخذ منها على حسب حاجتك، ولم تودعها عندهم لغرض أن يتعاملوا بها، فتعاملهم بها هذا محرم عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. إذا صليت الوتر ونمت وقمت من الليل وأردت أن أصلي، رسالة من السائل من اليمن محافظة زمار صفي الدين السلمي يقول: قال لي أحد طلاب العلم أنه لا يجوز قال لي أحد طلاب العلم إنه لا يجوز أن نقول عن شخص مات سواء بالقتل أو الغرق في الماء أو بمرض الطاعون أو غيره أنه مات شهيدا، ولا نقول إلا لمن مات وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالشهادة، فهل هذا صحيح؟ الجواب: الشهيد المعتبر هو شهيد المعركة الذي يموت في المعركة الجهاد في سبيل الله، هذا شهيد، لكن فيه شهداء آخرون لكن ليسوا بهذه المنزلة، فالذي يموت مثلا في الغرق والذي يموت في الحرق وما إلى ذلك يطلق عليه بأنه شهيد، لكن بشرط أن يكون مسلما في الجهاد في سبيل الله وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: رجل يصلي وراء الإمام ويركع ويسجد هو والإمام سواء، أي أنه لا يتقدم ولا يتأخر، هل هذا العمل جائز؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم بين الطريقة التي يسلكها المأموم مع الإمام، فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. فقوله في الحديث الأول حتى يكبر معنى هذا أن المأموم لا يبدأ بالتكبير إلا بعد، فكلمة حتى يركع يعني حتى ينتهي من ابتداء ركوعه وهو استواء ظهره على في حالة الركوع، وهكذا في سائر الصلوات. المقصود أنه لا يسبقه ولا يوافقه، وإنما يكون بعده، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.